الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من القواعد الفقهية الكبرى الكلية قاعدة المشقة تجلب التيسير، والمراد بالمشقة ما يلحق العبد من العنت والضيق، وقولهم تجلب التيسير أي التخفيف، مأخوذ من اليسر وهو السهولة. وهذه القاعدة قد دل عليها نصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويدل على ذلك استقراء أحكام الشريعة، فإن الناظر في أحكامها يجد أن الشرع يخفف على العباد متى لحقهم شيء من المشاق. وبعض أهل العلم قال: الأولى أن نقول العسر سبب لليسر، وذلك لأن النصوص إنما وردت بتعليق التيسير بالعسر لا بالمشقة. قالوا: ولأن المشقة غير منضبطة، أي غير معلومة الحدود، ويختلف في مفهومها، ولو علقت الأحكام بالمشاق لأدى ذلك إلى عدم انضباط الحكم، ولأدى ذلك إلى تخفف كثير من الناس من كثير من الأحكام بسبب دعوى أن في ذلك مشقة. فإننا مثلا في مسألة الفطر للمسافر، ما هي العلة في ذلك؟ المشقة؟ هذا كلام خاطئ. لو علقنا الحكم بالمشقة لأدى ذلك إلى إلغاء أحكام الصيام، لأن المشقة غير منضبطة، وما من إنسان إلا وعليه مشقة في الصوم. الصوم ليس بالسهل، فيه مشقة وإن تفاوتت من شخص إلى آخر. ولو قلنا المسافر يفطر للمشقة لجاءنا عمال البناء وطلبوا الفطر باسم المشقة، وجاءنا الخبازون وجاء يطلبون التخفيف عليهم باسم المشقة، ولجاءنا الموظفون وطلبوا التخفيف عنهم في الصيام باسم المشقة لأن عليهم مشقة، ولجاءنا الطلاب والمدرسون، ولجاءنا لاعبو الكرة يطلبون التخفيف عليهم باسم المشقة، ولجاءنا الممثلون والممثلات وطلبوا التخفيف وترك الصيام باسم المشقة، فلم يبقى أحد من الخلق يصوم، فتنطمس معالم الشريعة بمثل ذلك. وإنما تناط الأحكام بالأوصاف المنضبطة معلومة الحدود والمعالم. فالفطر هنا علته السفر وليست المشقة. إذن المشقة موجودة في التكاليف الشرعية، لا شك أن الجهاد فيه مشقة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مشقة، بل الصلاة فيها مشقة، ولذا قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، هذه مشاق. لكن المشقة الموجودة في التكليف الشرعي ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود ما يحصل من العمل من آثار عظيمة، وهذه المشقة حصلت تبعا وهي غير مقصودة للشارع. بمثابة الطبيب يعطي الدواء للمريض، مع أن الدواء فيه مرارة، لا لأن المرارة مقصودة وإنما حصلت تبعا. ومن هنا لا يصح بالعبد أن يقصد المشقة، المشقة ليست مقصودة للشارع. لو جاءنا إنسان وقال سأسير على أقدامي في الحج لأتعب فيكثر ثوابي، قلنا أخطأت في هذا، إنما يؤجر العبد على المشقة إذا كانت تابعة غير مقصودة، لأن الشارع ما قصد المشقة، فمن قصد المشقة قلنا خالفت قصد الشارع. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أجرك على قدر نصبك، قيل هذا في المشقة غير المقصودة التي تحصل للعبد وهو لا يقصدها، فمن كان بيته قريبا يؤجر على إتيانه للصلاة في المسجد، ومن كان بيته بعيدا كان أجره أكثر لما فيه من مشقة وعمل. فلو قال قريب المسجد سأذهب وأدور على جميع البيوت ليكثر عملي فيكثر ثوابي، قيل ما قصدت بهذا الذهاب إلى المسجد فلا تؤجر عليه، لأن المشقة ليست مقصودة لذاتها. فإن قال قائل بأن بني سلمة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن بيوتهم بعيدة عن المسجد وأرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، الجواب هذا أن بقاءهم في ديارهم مقصود، لأنه يراد بذلك حفظ جوانب المدينة لئلا يعرو بعض أطرافها، فدل هذا على أنه لا يصح للعبد أن يقصد المشقة لأن الشارع لم يقصدها. يدخل في هذه القاعدة التخفيفات التي وردت في الشرع، فإن الشرع جاء بمشروعية التخفيف على المكلف عند وجود بعض الأسباب، من ذلك مثلا في المرض، فالمريض رخص له الشارع في ترك الصيام لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال تعالى فإن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى فلا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم، ورخص للمريض في ترك الجهاد، ليس على المريض حرج، فهذه تخفيفات ثبتت للمريض. وفي الحديث الآخر قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا تخفيف على المريض. من أسباب التخفيف السفر، فإن المسافر يخفف عنه بعض الأعمال، مثال ذلك المسافر يفطر يجوز له الفطر، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، والمسافر يجمع، والمسافر يقصر الصلاة، كل هذه، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليه، كل هذه إيش؟ تخفيفات جعلها الشارع مرتبطة بعلة السفر. هكذا أيضا النقص، فإنه إذا وجد عند العبد نقص في جانب من جوانبه فحينئذ يخفف عنه، فالمجنون لا يجب عليه شيء من الواجبات الشرعية ولا يتعلق به التكليف، لماذا؟ لأن لديه نقصا. ولم تجب الصلاة، لم تجب صلاة الجماعة على المرأة لما عندها من صفة. كذلك من أسباب التيسير العسر، إذا تعسرت أمور العبد فإن الشرع يخفف عليه بتيسير العمل له. ومن أسباب التخفيف أيضا عموم البلوى، فإنه متى عمت الحاجة إلى مسألة فإن الشرع يأتي بالتخفيف فيها. ومن أمثلة ذلك أن الشرع اكتفى بالنضح من بول الصبي، اكتفى بالنضح في خروج المذي، وهكذا من الأسباب التي تقتضي التخفيف الجهل، فإن العبد إذا أقدم على موجب أو موجب الحد جهلا لم يطبق عليه الحد. وفي حديث المسيء في صلاته قال والله لا أحسن غيرها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية. لماذا؟ لجهله، والذي تكلم في الصلاة لم يؤمر بإعادتها لجهله. كذلك من أسباب التخفيف النسيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد أو نسي، إذا نام العبد عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. هكذا من أسباب التخفيف الخطأ، والمراد بالخطأ هنا خلاف العمد، وليس المراد بالخطأ هنا مقابل الصواب. اسم الفاعل للخطأ ما هو؟ مخطئ أو خاطئ؟ إن كان يراد به خلاف الصواب قيل خاطئ، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وإن كان يراد به مقابل العمد فهو يقال له مخطئ، لأن الفعل منه رباعي أخطأ. الخطأ من أسباب التخفيف، ولذلك لم يثبت القصاص على القاتل خطأ. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الآية. والتخفيفات التي ترد في الشرع على أنواع متعددة، منها تخفيف لإسقاط الواجب، لإسقاط الواجب. مثال ذلك المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا الصيام، هذا إسقاط للواجب. وقد يكون بالإنقاص، مثال ذلك المسافر يقصر الصلاة فينقصها من 4 ركعات إلى 2. وقد يكون بالإبدال، إبدال الواجب، مثال ذلك من لم يجد عتق الرقبة صام 2 شهرين متتابعين. في كفارة اليمين من لم يجد خصال كفارة اليمين انتقل إلى صيام 3 أيام. وقد يكون التخفيف بالتقديم، يقدم الواجب عن وقته. ومن أمثلة ذلك تقديم الصلاة المجموعة يقدم العشاء مع المغرب، وقد يكون في هذا تأخير بأن يؤخر المغرب مع العشاء. هذه نماذج لأنواع التخفيفات في الشرع. مما يتعلق بهذه القاعدة قاعدة لا واجب مع العجز، فمن عجز عن فعل من الأفعال فإنه لا يجب عليه. ما الدليل على هذه القاعدة؟ قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ونحو ذلك من النصوص. المعجوز عنه على نوعين: معجوز عنه له بدل فينتقل إلى البدل، ومعجوز عنه لا بدل له فيسقط. مثال ذلك: فاقد الماء ما حكمه؟ يتيمم، هذا واجب له بدل، عجزنا عن الأصل فانتقلنا إلى البدل. وهناك واجبات ليس لها بدل، إذا سقطت للعجز لم يتعلق بالمكلف ولا بذمته شيء. قد يتمكن الإنسان من بعض الواجبات ويعجز عن بعضها فيتعلق بذمته ما قدر عليه. طيب، أما ما لا يقدر عليه فإنه لا يتعلق بذمته، هذا إذا كانت عبادات مستقلة. طيب، لو كانت عبادة واحدة يعجز عن بعضها ويستطيع فعل بعضها، فنقول هذا على نوعين. النوع الأول ما يكون بمثابة الوحدة الواحدة التي لا يجزئ بعضها إلا بكمالها، فهذا إذا سقط البعض سقط كل الواجب. مثال ذلك: جاءك وقال أنا لا أستطيع أن أصوم إلا 10 ساعات في اليوم، فهل نقول يصوم 10 ساعات ثم يفطر؟ لأن الصوم هذا لا يصح، وحدة واحدة لا يتجزأ، وبالتالي إذا سقط بعضه سقط كله. لكن هناك واجبات لها أبعاض وأجزاء، فإذا سقط بعضها لم يسقط باقيها. مثال ذلك: الصلاة إذا عجز عن بعض أركانها وجب عليه القيام بباقي الأركان، لأن كل ركن جزئية مستقلة. في صاع صدقة الفطر إذا عجز عن بعضه أخرج ما يستطيعه. هاتان القاعدتان أو هذان القسمان لهما قاعدتان مشهورتان. القاعدة الأولى: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. لما عجزت عن السجود في الصلاة لم تسقط الصلاة من ذمتك. والقاعدة الثانية أن ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله. قاعدة أخرى من القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. المراد بالمحظورات إيش؟ المحرمات الممنوعات، والمراد بقوله الضرورات. ما المراد بالضرورة؟ بعضهم يقول ما أدى فوته، ما أدى فوته إلى فوت حياة أو قطع عضو، وبعضهم يقول الضرورة ما يؤدي فقده إلى اضطراب الأحوال وعدم انتظامها. والصواب أن نرجع في تفسير هذا اللفظ إلى اللغة. ضرورة مأخوذة من أي شيء؟ من الضرر. فحينئذ الضرورة هي كل ما يقع به ضرر على المكلف. طيب هل أي ضرر يجيز لك فعل المحظور؟ نقول لا، المحظور لا يجوز عند الضرورة إلا بشروط معينة. طيب ما الدليل على أن الضرورة تبيح المحظور؟ قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما هي شروط إعمال القاعدة؟ القاعدة هذه لها شروط. الشرط الأول أن يكون الضرر متيقنا، لو كان موهوما أو مظنونا لم يصح فعل المحظور من أجله، لأنه لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل. والشرط الثاني أن يمكن اندفاع الضرورة بفعل المحظور. فإذا كانت الضرورة والضرر لا تندفع بفعل المحظور، ففي هذه الحال لا يباح المحظور. مثال ذلك إنسان عطشان إلى آخر درجة يخشى على نفسه من الهلاك، فوجد خمرا، ماذا يفعل؟ يشربها؟ خطأ، لا يشربها. لماذا وهو مضطر؟ نقول لأن الضرورة هنا لا تندفع بفعل المحظور، فالعطش لا يندفع بشرب الخمر، بل شارب الخمر يزداد عطشا، بالتالي المحظور هنا ليس مباحا مع وجود الضرورة. لماذا؟ لأن المحظور فعل المحظور لا يرفع الضرر. شرط آخر من شروط القاعدة أن يكون الضرر أعظم من المحظور. أما إذا تساويا أو كان العكس فإنه لا يصح ارتكاب المحظور. مثال ذلك لو قال له اقتل 10 وإلا قتلناك، هل هذا ضرورة؟ نقول قتل 10 أعظم من قتل نفس الواحدة، وبالتالي يقدم فعل، يقدم هنا تحمل قتل نفسه. لماذا؟ لأن المحظور أعظم من الضرورة. من شروط القاعدة أيضا ألا نجد سبيلا آخر لدفع الضرورة إلا بفعل المحظور. فإن لم يمكن ذلك لم يجز. مثال ذلك إيش الشرط؟ لو وجد خمرا وماء، لو وجد ماء نجسا وماء طاهرا وهو مضطر جائع إلى آخر درجة، هل يجوز له شرب النجاسة باسم الاضطرار؟ نقول لا يجوز له ذلك. إذن هذه القاعدة لها شروط لا بد من ملاحظتها، ونمثل لذلك بحال امرأة مريضة جاءت وقالت أنا مريضة وأريد أن الطبيب يكشف علي لأن الضرورات تبيح المحظورات. قلنا أولا هل أنت مريضة حقا؟ يمكن أن هذا وهم. ثانيا هل يندفع هذا الضرر مشاهدة الطبيب؟ ثالثا ألا يوجد سبيل آخر وطريق آخر بحيث تكشف امرأة عليها؟ من شرط القاعدة أيضا أن لا نتجاوز محل الضرورة. إذا جاءت تكشف عند الطبيب الذي لم تجد سواه لألم في قدمها فلا يحل لها أن تكشف شيئا آخر من بدنها كوجهها أو غيره. يبقى عندنا مسألة وهي هل الضرورة تسقط حقوق الآخرين؟ عندما أضطر إلى إتلاف مال شخص هل يجب علي ضمانه أو لا يجب؟ الاضطرار هل يسقط حق الغير؟ نقول الاضطرار على نوعين. النوع الأول الاضطرار الناشئ من حق الغير، فهذا يزيل التحريم والحظر ولا يوجب الضمان. مثال ذلك هاج عليك الجمل وخشيت الموت منه فقتلته، فجاء صاحب الجمل وقال أعطني قيمة الجمل، الجواب لا حق له في ذلك. لماذا؟ لأن الاضطرار هنا ناشئ من الجمل، فبالتالي إذا تلف فلا ضمان فيه، بخلاف ما لو كان الاضطرار ليس ناشئا من حق الغير. مثال ذلك رجل في مسبغة وفي جوع شديد فوجد جملا لزيد فأخذه وذبحه وأكله وأصحابه، هل يجوز لهم؟ نعم يجوز لهم لأنهم مضطرون. هل عليهم الضمان ودفع القيمة؟ يقول نعم عليهم الضمان. لماذا؟ لأن الاضطرار هنا ناشئ من حق الغير وبالتالي لم يجب ضمانه. إذن هذه القاعدة التي قد يستدل بها كثيرا لا بد من ملاحظة شروطها، ولا يجوز للإنسان أن يستدل بها إلا بعد أن عرف شروطها ومكانتها. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.